تبني الأطفال في ممنوع يجي ينسبه ويحطه إلى نسبه. الله قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم ادعوهم لآبائهم. يتدعو لأبيهن أو إذا ما له أب معروف يدعى مثلا يحط حسن عبد الله عبد الرحمن حط له اسم نربيه نكفله ننفق عليه نعلمه نأدبه. هذا الأجر العظيم، هذا التبني الشرعي. أما التبني تلصق باسمك وبعدين تصير عندك مشكلة في النسب وفي المحرمية وفي الورث في الإرث وفي النفقة، لأن في أحكام هذه.